الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الدروس السابقة عن الموانع التي تمنع الإنسان من التكامل ومن الرقي وأن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. هنالك موانع نظرية وهنالك موانع عملية. تحدثنا عن الغفلة، وتحدثنا عن الوساوس والظنون، وتحدثنا عن الجهل بالأحكام الشرعية، واليوم الأمر الرابع العقل وعقاله أو ما يقابله التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالعقل أحيانا الإنسان بعقله العادي، بعقل القاصر للناس، يتصرف تصرفات غير صحيحة ومخالفة ربما للشريعة، أو تعجز به عن الكمال والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يفكر فقط من منظار واحد لا ينظر منظار آخر. العقل عند الناس هم ما يسيرون به أمور معاشهم ودنياهم ومعاملاتهم وما ينفعهم وما يضرهم. يدفع للناس الإنسان عن نفسه البلاء، ويتجنب موارد الخطر، ويحاول أن يجلب النفع لنفسه. هذا أمور يستعملها العقل في حياته اليومية. ولكن أحيانا حينما يكون مأمورا بأمر الله سبحانه وتعالى بأمر يبدو بحسب الظاهر غير عقلائي، هنالك هل يقول أن العقل يمنع من ذلك فيتبع عقله؟ في الواقع هذا يعني تجوز أن نقول عقل، ولو مو عقل وجهل، ولكنه حسب الظاهر عقل. أم لا، هو لا يتبع العقل، يتبع أمر الله. بأي درجة هو؟ ممكن درجة الأولى من التكامل يصلها الإنسان أداء الواجبات وترك المحرمات الأمور العامة، ولكن لو وصل إلى درجة كما الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم أن يذبح ولده، هل هنالك عاقل يقول أنه يجوز أن الإنسان يذبح ولده؟ لا، العقل العادي لا يقول بذلك، ولا أحد يقول، بل بالعكس يقول أن هذا ظلم فاحش. ولكن إبراهيم عليه السلام كان نبيا، كان رسولا، كان خليلا، درجات عالية وصلها، وفي تلك الدرجات العالية الله سبحانه وتعالى امتحنه ببلاء وأمره بذلك. والأمر أيضا كان من خلال رؤيا رآها، حتى مو مشاهدة ملك أمامه، وإنما رؤيا. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا هنا العقل العادي يقول: يا أبا أنت اقبل فد رؤيا، أنت طيف، شفت بالطيف، شنت نايم شفت الطيف، واستسلم للطيف اللي أنت عندك واذبح ابنك. لا، ولكن لأنه كان متيقنا، وصل إلى درجة من اليقين أن أمر الله سبحانه وتعالى حق كامل لا شبهة فيه، وأن منام الأنبياء هو يعلم أن منام الأنبياء وحي. بعدين أنا ما يشكك، ها خاف هذا من منام عادي، خاف هذا مو من الوحي، خاف هذا اشتباه، يتزلزل يتزعزع. لا، هو منام، هو يعلم نبي، ويعلم أن منام الأنبياء وحي، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى له بأن يذبح ابنه قربان إلى الله في شؤون الحج لأول ما بنوا البيت. وقبل ذلك يقول له الله بأمر الله سبحانه وتعالى أن يأتي بزوجته وابنه ويرميهم في مكان، بتعبير القرآن الكريم، بواد غير ذي زرع. وبهذا إذا ننظر إلى العقل العادي للإنسان، هل هناك عاقل يرمي زوجته في صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا شجر، غير ذي زرع يعني غير ذي ماء، لو كان هناك ماء لكان هناك نوع من الأعشاب موجودة، زرع موجود، فأصلا زرع ما موجود يعني أصلا ماء ما موجود. زين في مكان لا فيه ماء ولا فيه كلاء، هذا يرمي زوجته وطفله صغير ويتركهم بالصحراء ويرجع مسيرة شهر بينه وبينهم إلى أن يصل إلى مثلا فلسطين، إن كان في فلسطين في تلك الفترة بين المدينة وفلسطين، في تلك الفترة تأخذ أحيانا شهر أو ما شاكل، ولكن لأنه أمر الله هو هناك تسليم، عند تسليم مطلق لأمر الله سبحانه وتعالى، ما يشك أن الله سبحانه وتعالى يمكن هذا لا أنا مو نبي، يمكن هذا وهم، يمكن هذا مو ملك اللي إجاني، شيطان اللي إجاني، وهذه وساوس ممكن عند الإنسان يبرر لنفسه إذا كان يقينه مو متكامل. فنقول هذه الأمور تمنع من درجات الكمال، لأنه درجة أقل من درجات اليقين، إيمانه مكامل، إيمانه مثابت. لو كان إيمانه كامل كان يطيع أمر الله سبحانه وتعالى، كما النبي إبراهيم سلام الله عليه أطاع أمر الله بدون تردد وبدون تأمل. ليس هو فقط، بل ابنه إسماعيل أيضا أجاب مباشرة، يا أبت افعل ما تؤمر، هذا ما تؤمر، ها ما قال له ساو الله يا أبت أنا مهلك نفكر، هذا الطيف له صدق، أنت متأكد شايف طيف له اليوم مشتبي اليوم هذا؟ لا، وإسماعيل شاب أيضا يمكن عمره 18 سنة مثلا هالحدود، وفي ريعان شبابه ومراهقته إن صح التعبير، وإن كان التعبير ما يليق بالأنبياء، بس أنا أقول بمقياس المادي للأولاد للشباب، خب شاب بهذا العمر لا اعتراض، لا قال بابا أنت شنو، أنا من كذي طفل عفتنا ورحت لفلسطين ورجعت، بس الله رزقنا شوية ما يبير زمزم وشوية خضار وشوية ناس اجوا والله أحياني وأنا بقيت عايش، أو يقول عايش بالصدفة الطبيعة انطتني، وهذا الكلام المادي اللي عموم الناس ممكن يحجوا عنه، بس بعد 18 سنة جاءت تذبحني مات، لا، كان مستسلم بشكل كامل لأمر الله سبحانه وتعالى وواعي لواجبه. لما النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال إني أرى في المنام أني أذبحك، فهم إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه أن هذا وحي من الله وأمر من الله، ولذلك قال يا أبت افعل ما تؤمر، أمر أتاك افعل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذن هذا التسليم لأمر الله، أمور بعض الأمور بظاهرها خلاف العقل العادي أو المنطق العادي، ولكن من يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى يصل إلى درجات عالية. حدثت قصة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر الصحابة، كان النبي وأمير المؤمنين عليه السلام وأبو بكر وعمر ومجموعة من الصحابة موجودين، وكان أحد الناس يصلي ويحسن صلاته، فتعجب بعض المسلمين أنه هذا صلاته حلوة لطيفة يعني يصلي، ولكن النبي قال هذا من المنافقين، أرسل أبا بكر وقال له اقتله، فذهب أبو بكر ليقتله رآه يصلي، قال كيف أنا أقتل رجل مسلم يصلي، رجع سأل النبي هل قتلته، قال لا يا رسول الله رأيته يصلي، فأرسل عمر قال يا عمر اذهب أنت واقتله، جاء عمر أيضا وجده يصلي، قال أنا كيف أقتل رجل يصلي، ترك رجع، فأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يذهب لقتله، ذهب أمير المؤمنين لقتله فوجده قد انصرف أكمل صلاته وذهب ما يعرف وين، رجع قال يا رسول الله قد ذهب، فقال أما لو، مضمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لو أنه قتل ما اختلف أمتي، لأن هذا كان ضار هو نفسه ذو الثدية اللي كان على رأس الخوارج وأمير المؤمنين سلام الله عليه حينما انتهت حرب النهروان، جاء بين القتلى يبحث عنه إلى أن وجده ثم أجلسه وهو ميت وكان عنده معروف عنده أثداء كبيرة ذو الثدي يسمى. وقال ما كذبت ولا كذبت، أخبرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا سيكون من الخوارج وسيقتل في هذه المعركة. قل التسليم، هذا معنى هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتل هذا الرجل، طب هل لو كان قتله ظلما هل كان النبي يأمر بذلك؟ هذا معنى إيمان بالنبوة ما عندهم، هذا معنى بوضوح بأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، ما عنده أولي الأمر يا أمور يقول لا احنا كيف احنا نقرر انت بعد مو شغلك يعني. وهنا استعمل عقل العادي، وقلت ان العقل واقع تجوزا، لانه العقل لا يقول بمخالفة امر الله سبحانه وتعالى، بس انا اقول عقل المتعارف عند الناس بهذه الدرجة. وهذا لو انسان ما يتبع اوامر الله ويدقق فيها بالنتيجة لا يصل الى درجات، يبقى في درجات الدنيا من الايمان سإن كان مؤمنا اذا ما وصل الى مخالفة امر شاء كمخالفة يعني. نماذج كثيرة في الواقع في هذا الجانب، يعني هو في واقعة كربلاء وخروج الإمام الحسين سلام الله عليه، العقلاء من الناس قال ابن عباس وأمثاله جاءوا للإمام الحسين قالوا يا ابن رسول الله إذا تذهب تقتل، قال نعم أعرف تقتل، إذا لماذا تذهب؟ قل ما جابهم بالفلسفة لأنه ما يفهمون فلسفة الشهادة والحركة، فقال شاء الله أن يراني قتيلا، هذا اعتبر إرادة الله خلاص شاء الله ذلك. قال إذن ما بالك تأخذ هؤلاء النسوة والأطفال معك؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا، والتسليم لأمر الله أن يرى أن هنالك أمر وهو ماض. في بعض الأمور لأخي محمد بن الحنفية قال إني رأيت جدي رسول الله قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه، فهناك أمر وهو ماضي. طبعا الإمام الحسين أمره من الله سبحانه وتعالى قديما، عاهد معهود، الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بذلك والنبي أخبر أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين يعلمون ذلك. ولكن قل حالة التسليم، أحيانا عقلاء الناس تقول لا ينبغي للإمام الحسين يخرج لأنه سيقتل ما ينفع، ولكن هو كان يرى رأي الديني. هذا الجانب من الجوانب اللي إنسان هذه نقول أعلى درجات هذا النوع من العقل والفهم عند الإنسان اللي يكون في حالات كامل اليقين والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. هنالك حالات أخف من هذه ولكن هي أيضا من هذه درجات الكمال، مشابه لها قضية مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه مع ابن زياد. كان مسلم عند هاني بن عروة وكان هاني مريضا، وابن زياد جاء إلى الكوفة ولم يعلم أن مسلم في الدار في داره، وجاء لزيارة هاني بن عروة وقالوا لمسلم بن عقيل أنت اختفي، وإذا جلس عبيد الله بن زياد أخرج واقتله ونخلص من هذا الشر ومن هذا البلاء. وانتظروا، جاء ابن زياد جلس وكان نتيجة هاني نائم بالفراش مريض عنده حمى ومشاكل، ينتظر الآن يخرج مسلم الآن، قال يمكن ما يعرف الوقت لأنه ما أنطوا، سوى روحه كأنه يهدي ثم أنشد أبيات من الشعر من تضاري لسلمى كذا، أنه لماذا تنتظر ماذا تريد، أيضا شاف ما طلع مسلم بن عقيل ولا خرج من مكانه، حتى ابن زياد أوجس خيفة شاف الوضع مو طبيعي قام وخرج. بعد ذلك سألوا مسلم يا مسلم لماذا لم تخرج وتقتل؟ قال أنا تذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإسلام قيد الفتك، الإسلام ما يرضى بالفتك بالناس، وأنا حتى لو كان أعداء أعدائي موجودين أنا ما أفتك بي، ما أقدر أفتك بي. نعم لو معركة مقابلة أفتك بي، يقابلني بمعركة بسيف، أما الآن في وضع سلم وهو بظاهر الحال مسلم ما يجوز لي أن أفتك به. هذه قمة في الكمال وفي الفهم وفي الإيمان وفي التقوى، بحيث ممكن يعرض نفسه للقتل فيما بعد ولكن لا يرتكب محرم واحد. مشابه لهذه المواقف موقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في صفين، حينما جاء إلى منطقة صفين كان جيش معاوية وجيش الشام قد سبقه إلى الماء، استولى على الماء جيش أمير المؤمنين، جيش كبير جرار 80,000 يريدون الماء، معاوية منعهم من الماء. فجاءوا إلى أمير المؤمنين قال يا أمير ماذا نفعل؟ قال سووا رووا سيوفكم تروا من الماء، إذا الجماعة يمنعوكم من الماء يريدون يقتلوكم عطشا، فماكو إلا أن بالقوة تأخذون المشرع الماء. فهجم جيش العراق بقوة على جيش الشام، أزاحوهم جميعا من جانب الماء واستولوا على الماء، شربوا الماء. ثاني يوم معاوية أرسل العبيد والناس والغير مع الكرب أنه يا علي احنا نريد ماء سقينا الماء. طيب هذا الموقف الآن للإنسان العادي، العقل العادي، عقل الحربي العسكري للدول كلها، العقلاء اللي عندهم عقل، شو يقول يا أبا؟ أنت في معركة مع عدوك، بالأمس هو منعك من الماء أراد أن يقتلك عطشا، اليوم أنت سيطرت على الماء وتستطيع أن تقتله عطشا، لأنه تجي عدو مقاتل مو مستسلم، ما استسلم حتى تعطي ماء، ما زال مقاتل، ماذا تفعل في أي حرب من حروب الدنيا؟ أنا ماذا تفعل؟ اقتله بعد مثل ما هو، أخذ ثارك هو كان بادئا والبادئ أظلم كما يقال. ولكن أمير موسى كان عنده قيم، عنده مبادئ، قال لا، الله سبحانه وتعالى جعل الماء مباحا لكل الناس ولا يجوز أن نمنع الماء من أحد، هذا الماء من الأمور المباحة للبشر، أنا ما أقدر أمنعه، أعطوهم ماء. الجيش تعجب، يا أمير المؤمنين كيف نفعل؟ قال هذا أمر الله، ما نقدر نخالف، احنا جان قاتلهم على القيم على المثل على الدين، جان قاتلهم بالغدر والختل والخديعة والانتقام وغيره، أكو أمر إلهي الماء للبشر كله، مو فقط تقتل عدوك بالعطش، هذا مو عدو، قتل بالميدان إذا هو جاي قاتلك بالميدان قتله، أما تقتل عطشا ما يصير، هذا ما من حقك. هنا يقول التسليم لأمر الله أم أنه تسلم لأمر الإنسان هو نفسه. درجات أقل من هذه أعلى درجات الجهاد والتضحية، وأقل منها الإنسان يبتلى في دنيا، عنده تجارة، عنده عمل، عنده دراسة، يقدر يغش بالجامعة وينجح، ويقدر ما يغش ويرسب، يعني هو ما يفعله. إذا عنده فتوى شرعية أن الغش في المدرسة حرام، هل يا ترى يلتزم بالفتوى اللي يقوله العاقل اللي ينجح وخلص، فلان واحد فلان واحد كلهم غشوا ونجحوا، بس أنا أفتهم يعني وما أغش؟ هاي العقلاء كلهم اللي ويا كلهم غشوا ونجحوا حصلوا درجات عالية، زين أنا أقدر ما أغش؟ كل التجار بالسوق يغشون، زين بس أنا تاجر ما أغش؟ شوف ذولا غشوا وصار عندهم فلوس، زين أنا ما أغش وما حصل فلوس، زين يغش لو ما يغش أيهما؟ إذا يريد يقول عقل الناس، العقل المتعارف قلنا اللي أحيانا في المراحل يصير بعد شيطنة ما يصير عقل، يعني يعبر عنه شيطنة، حتى أنه كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه في تعريف العقل، ثم قيل له فالذي عند معاوية ماذا؟ معاوية من دهات العرب كان، قال ذاك ليس العقل، تلك الشيطنة النكراء، تلك الشيطنة ما يسمى عقل، العقل ما يودي الإنسان إلى جهنم، الشيطنة تودي بالإنسان إلى نار جهنم، فتلك ليست عقل، ولكن بما بعرف الناس ثم والله هذا هواي ذكي، هواي يفتهم، هواي عقل، يعرف يدبر أموره، يطلع من شرخ المسائل، ما التعابير اللي احنا نعبرها مختلفة، هل يا ترى هذا ذكاء والشيطنة أيهما؟ هل هذا العقل أم هذا الجهل مطلق؟ لأنه أنا أشتري بيدي نار جهنم فأحرق جسمي وبيتي وصحتي في الدنيا وأحرق نفسي في الآخرة، وهذا مال الحرام لا يدوم، له آثار سيئة في الدنيا تحرق الإنسان وآثار سيئة في الآخرة، فأيهما أنا أقوم به؟ طب هذه درجات من نتيجة من الدرجات اللي الإنسان يكون ينتبه لها، أنه يسلم أمر الله، يتوكل على الله، يفوض أمر الله. أنا في تجارتي، في عملي، أنا أبقى مستقيم. إذا رزقي مقسوم الله يعطيني، إذا ما مقسوم ما يجيني، ما أغلب الحرام. فأيهما يفعل؟ وإذا لم يعقل، يعقل العقال يعني يربط، والعقال في الواقع الحبل اللي يربطون بركبة البعير حتى البعير ما يتحرك ما يهرب. فكأن العقل يربط، عقال العقل يعني يربط العقل حتى لا يتحول إلى شيطنة وإلى جهل وإلى غرور وإلى كبرياء ويتجاوز الحد. هذا التعبير العقل، وعقاله يعني ضبط العقل بحيث يبقى ضمن تصرفه. يعني إذا كان شرع، الشرع هو مقدم بعد، هاي قضية عقلية منطقية، ما عندنا عقلية منطقية. درجة أخرى أيضا من العقل وعقالة، هذه كثير من الشباب المؤمنين يبتلون بها، دائما يسأل يابا هذا ليش حرام، هذا ليش واجب، ليش الله خلى هذا، ليش اللحم الحلال إلا هالشكل، ليش فلان سمك محرم، هذا ليش الغناء حرام، ليش الرقص حرام، ليش مدري أمور أخرى حرام. طب هذا هو يرى بعقل القاصر في المنطقة اللي بيها، يمكن البشر ما يستحرمون الأمور، أو الناس مو ملتزمين، إذا كان في مجتمع مسلم مو ملتزم، فبناء عقل الناس يقول لا ما شو هذا، أكل أكلنا اللحم الحرام نفس الشيء، طعمه نفس الشيء، ولا تأذينا ولا بضرر، وعليه لحم الخنزير ولحم البقر ولحم الغنم واحد. طب هذا أيضا عقل العادي اللي هو في الواقع كما قلنا هو جهل، يحتاج الإنسان يعقل، يقول هذا مو مورد على العقل أنت تفكر ليش، هذا مو أمرك، إما هذا أمر الله أم لا، ليس بأمر الله. إذا ليس بأمر الله ما يجب طاعته، إذا كان أمر الله يطاع بدون ليش. إحنا ما نشكل على الله أنه ليش، يعني إحنا قد رب العالمين كل واحد يدز له رسالة بها أسباب وعلل الأحكام، يعني ليش حلل هذا وليش حرم ذاك، يعني شنو. إحنا نشكل على رب العالمين نقول ليش إيش سويت، نعلمه الحلال والحرام والزين والمزين. الله سبحانه وتعالى هو يعرف ما ينفعنا وما يضرنا، هذا معناته احنا ما نتبع العقل المستسلم لأمر الله، لا نتبع العقل الشيطان، عقل الشيطان، عقل الجاهل، وذاك نعترض على أمر الله. أما العاقل الحقيقي يقول لا، أنا ما يقوله الله أنا أقبله، إذا قال حرام أقول حرام، وإذا قال حلال أقول حلال، بعد ماكو سؤال، ماكو زيادة ولا نقيصة. هناك بعض المسلمين الجدد ملاحظ يعني عندنا، ذول بعد أن يسلموا عن قناعة أصلا ما يناقشون في فلسفة الأحكام أو أسباب، ما يقول يا أبا فلسفة الحجاب شنو حتى أنا أتحجب لو ما أتحجب إذا كانت امرأة، لا تقول كيفية الحجاب، مو فلسفة. فلسفة يقول أنا ما أريد فلسفة، الله يقول بالحجاب، نعم أنا خلص أؤمن بالله، ولكن كيف أتحجب، أنا أتحجب، تريد تفاصيل الحجاب، كيفية الصلاة، أما فلسفة بيها لو ما بيها ما يسأل عن فلسفة، إذا الله قال صلي أنا أصلي. فلسفة اللحم الحرام أو حلال ما تسأل عنه، تقول هو شنو الحرام شنو الحلال، اللحم الذبيحة الحلال كيف تذبح فتكون حلالا، هذا بين لي علمني الأحكام، أنا ما أريد الفلسفة، فلسفة جزوبي، أنا صرت مسلمة مستسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى. بعض نساء شفنا هكذا، بعض رجال رأينا هكذا، وأصلا يضايق من تبين له فلسفة الأحكام، أنا على طريقتنا أو مجتمعاتنا دائما تناقش وتريد له، أنت لازم تنظر وتقرب الفكرة وتجيب له إحصائيات وأرقام أنه لماذا هذا حرام ولماذا هذا، فوائد الواجبات ومضار المحرمات. هم لا يفكرون بهذه الطريقة، يقول له هذا أبدا، هذه مو طريقة إيمان، أنا أمنت بالله أريد تقول لي ما هو الحلال ما هو الحرام فقط، لماذا الله أعلم، هو الله اللي حدد لي، هو يعرف لماذا. إذن حالة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. نمر ببعض الآيات والأحاديث بما يكفي الوقت. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في سورة النساء آية 65. إذن هنا يقول حينما يحكم النبي أو يحكموه في قضية، المؤمن الحقيقي لا يجد حرجا إذا كان النبي قد قضى له أو قضى عليه، قضى لخصمه يوم ما كان، إذا كان هذا حكم الله فلا مانع من ذلك. أما الذي غير مستسلم يقول لا، يشك أيضا حتى في القضاء، يقول النبي مشتبه. طيب كيف النبي يشتبه وهو معصوم من الخطأ والزلل؟ ولكن بشر، هذا عقل البشر القاصر هكذا. وأيضا في قضية إبراهيم عليه السلام وآيات أخرى، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الواقع الإسلام هي نفس الكلمة، مشتقة من التسليم والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. فالدين الإسلامي هو الدين الذي يأمر الإنسان بأن يستسلم لأمر الله ويطيع أحكامه. معنى التسليم في قول العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه: التسليم من العبد مطاوعته المحضة لما يريده الله سبحانه فيه ومنه من غير نظر إلى انتساب أمر إليه. مطاوعة يعني طاعة، محضة يعني خالصة 100% لما يريده الله من أمور من عندي، بدون أن أنظر إلى شيء خاص بي، مو أنه هذا يفيدني زين أنا أمر به ينتسب إلي. أنا أصلي لأنه خش رياضة هاي الصلاة، لا، أنا أصلي لأنه أمر الله، هي رياضة، الأمور رياضة مسألة أخرى. أنا أصوم حتى أخفف وزني، لا، مو أنا أصوم كذا، أنا أصوم لأنه أمر الله ولأن أخفف وزني، فبدون انتساب أمر إليه. فهي علامة طباطبائي يقول يعني حالة التسليم أو مطاوع المحضة، الإطاعة الخالصة للعبد، إطاعة لله سبحانه وتعالى، يقول هي مقامات ثلاث من مقامات العبودية. أولا التوكل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أعماله. ثم التفويض، يعني يفوض أمره، يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أدق من التوكل. هذه درجات إن شاء الله إذا وفقنا نأتي إلى بحث التوكل والتفويض بشكل مفصل. فالدرجة الأولى التوكل، الدرجة الثانية التفويض، الدرجة الثالثة التسليم، وهو أدق منهما، يسلم أمره كليا إلى الله سبحانه وتعالى. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه سئل: بأي شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ إذا واحد يشوف نفسه ومؤمن ولا يمتحن روحه يحاسب نفسه، فالإمام أجاب: بالتسليم لله والرضا بما ورد عليه من سرور وسخط. يعني أنا ما يجري على الإنسان من قضاء وقدر سواء كان رضي به أو سخطه. أنا الإمام رضا عليه السلام يعني رضي بالعمل أو كان يؤذيه، يعني إذا جاء رزق يفرح به أو جاء مرض يتألم منه ولكنه يرضى بقضاء الله وقدره. على الإمام رضا عليه السلام: الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله عز وجل، والرضا بقضائه، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله. فهي درجات: التوكل والرضا والتسليم والتفويض. من صفات أهل التسليم أنهم يعبر عنهم النجباء، ناس الأشراف، النجيب المختار. طيب، على الإمام أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، قيل أمام قد أفلح المؤمنون، فهو قال: أتدري من هم هؤلاء المؤمنون الذين يعبر عنهم القرآن قد أفلح المؤمنون؟ فالراوي أجاب متأدبا قال: أنت أعلم، أنت يا ابن رسول الله أعلم مني، أنت أخبرني. فقال عليه السلام: قد أفلح المؤمنون المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. لأن المسلمون اللي هو يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من صفاتهم أنهم المخبتون. الإخبات هو الخشوع الكامل في الظاهر والباطن، والتواضع الإنسان بقلبه بأعضائه بجوارحه وطاعة الله في السر والعلن، هذا يسموه من المخبتين، هي درجة عالية من الدرجات الأخلاقية. عن أبي عبد الله عليه السلام يروي زيد الشحام قال: قلت له إن عندنا رجلا يقال له كليب فلا يجيء عنكم شيء إلا قال أنا أسلم، فسميناه كليب تسليم. هذا الرجل يصفه للإمام، زيد الشحام يصف للإمام يقول له: يا ابن رسول الله، هذا رجل مستسلم لأوامركم، إذا قلنا له قال الإمام الصادق كذا وكذا يقول أنا أسلم أقبل كل ما يقول الإمام، أنا أقبله ما أناقش به أبدا، ما أرد عليه ولا أسأله ولا كذا، أنا أسلم. فهم متعجبين من حالة الإيمان اللي عنده والتسليم لأمر الإمام المعصوم. قال فترحم عليه، يعني الإمام قال رحمه الله، قال دعاء عظيما للإمام يدعو له، ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ يقول: فسكتنا ما ندري. فقال عليه السلام: هو والله الإخبات. ثم تلا الآية الكريمة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يعني خشعوا إلى ربهم خشوعا كاملا. نعم، هنا روايات أخرى أنا فقط يمكن نروي هاي الرواية واحدة، نماذج من أهل التسليم. قلنا نبي إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل والإمام الحسين سلام الله عليه من نماذج التسليم، ولكن هذه رواية جميلة وكل رواياتهم سلام الله عليهم جميلة. عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله، هذا أحد أصحاب الإمام الصادق، يقول: قلت للإمام الصادق: والله لو فلقت رمانة بنصفين فقلت هذا حرام وهذا حلال، شهدت أن الذي قلت حلال حلال وأن الذي قلت حرام حرام. قال عليه السلام: رحمك الله رحمك الله. وهنا درجة عالية من قبول كلام الإمام، ما بمناقشة. كل الإمام لو رمانة واحدة تقسم لي نصفين أمامي وتقول هذا النصف تأكله حلال وهذا النصف حرام، أنا ما أناقش ابن رسول ليش هذا حلال ليش ذاك حرام، هي رمانة واحدة ومن شاء واحد، إذا مغصوبة وكلها مغصوبة، وإذا زينة وكلها زينة، وإذا حلال كلها حلال، وإذا حرام. تدري البشر يتصور أنه عنده ذكاء يناقش، ما يدري هو أمام الإمام المعصوم. الإمام المعصوم ما ينطق خطأ ولا يسهو ولا يضل ولا يمزح ولا يتكلم بالباطل ولا شيء من هالقبيل الذي ولا يناسب، أقصد المزاح يعني القول بالباطل مو المزاح مفاكهة الإخوان، المؤمن هش بش، بس أقصد مزاح بالباطل يعني بالكذب أو غير صحيح. الإمام ما عند هذا، فيقول: لو قلت لي أن هذا نصف حرام وذاك نصف حلال أنا أقبل ما أناقش. فدعا له الإمام لأنه منتهى الإيمان ومنتهى التسليم، قال: رحمك الله رحمك الله. طبعا من أمور الأخرى التي في حالة التسليم هي تقديم المصلحة الدينية على المصلحة الشخصية. في كثير من أمورنا أحيانا يمكن المبلغين يبتلون به، المؤمنين يبتلون به كثير، أنه يجي أمرين، أمر هو ما عنده مصلحة، ما بيه فائدة إلي، ما بيه فائدة للدين، بيه فائدة أنا شو أصلي، أنا أخو ما أستسوي، أنا شي طب بجيبي. هذا كلام مو عاقل، من كان يظن أن عقله يهديه ما يقول أنه الدين كم ينتفع، يقول لا أنا كم أنتفع. التسليم لأمر الله وموقف أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة الهجرة، حينما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت في مكانه لأن القوم يريدون قتله، ما خاف وقال له: يا رسول الله راح أموت أنا، ما أموت، يقطعوني أربين أرباب سيوفهم، ايش راح يصير بي، تنقطع ايدي تنقطع رجلي تضرب عيني؟ لا أبدا ما فكر بهذا، فكر: أو تسلم يا رسول الله، أنت يا رسول الله أريدك تسلم، أو تسلم؟ قال: نعم. قال: إذا لا بل ما عنده مشكلة. علي الأكبر سلام الله عليه في طريق كربلاء حينما غفى الإمام الحسين إخفاءها ثم استيقظ وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له علي الأكبر: يا أبي لما استرجعت؟ عادة هذا الإنسان من يشوف حالة مصيبة أو كذا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الإمام الحسين: سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، يعني جاي يمشون والموت جاي يمشي بهم الآن يموتون. ما قال علي الأكبر تعال خلينا نبدل طريقنا نرجع نروح منا، أبدا. سؤاله كان: يا أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. المهم أنه إحنا على الحق نموت لو على باطل ياهو منهم. على الحق؟ قال: نعم نحن على الحق. قال: إذن والله لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، إحنا نروح للموت لو الموت يجينا بعد مو مشكلة إذا كنا على الحق. هذه حالة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. وأعلى درجات هذه التسليم أو العقل الرباني غير العقل العادي، درجة الأعلى هي حالة الذوبان والعشق لله سبحانه وتعالى. وصد دائما الله حاضر وناظر أمامه، دائما ينظر إلى الله لا ينظر لشيء غير الله سبحانه وتعالى. في كل حياته في كل سلوكه في كل سيره هو الله سبحانه وتعالى حاضر أمامه. بالليل إذا خلا بنفسه هو يجلس للمناجات للدعاء للثناء للارتباط بالله سبحانه وتعالى للصلاة، صلاة الليل والصلاة معراج المؤمن، يعرج بروحه إلى الله سبحانه وتعالى في صلواته في خلواته. هذا المؤمن اللي يذوب حبا وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى طبيعي هي من أعلى درجات التسليم. وهذا هو العقل الروحاني الذي يرفع الإنسان إلى أعلى المستويات. نسأل الله سبحانه وتعالى بجلال وجهه الكريم وقرآنه العظيم وبمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يرزقنا من فضله خير الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ شبابنا ونساءنا وأولادنا وجميع المؤمنين من شر الشيطان ومن شر السلطان ومن طوارق الزمان. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خصوصا موت الحاضرين. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل وسلم.